قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم. وصلنا معا إلى سورة مريم، والتي تشير إلى حتمية البعث وتستنكر استبعاد نفر من الناس لهذه العملية، فتقول: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فعملية الخلق الأولى تشهد لله سبحانه وتعالى بقدرته على البعث. قد فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية البعث في مجموعة من أحاديثه الشريفة بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول: تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. وحينما سئل عن عجب الذنب قال: هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. وقال: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، النفخة الأولى التي يموت على إثرها كل حي، والنفخة الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت. قال: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. ولذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة يشبه عملية البعث بإنبات الأرض، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لنا ذلك بتفصيل جميل. وقد ثبت علميا أن هناك خيط رفيع يسمى The Primary Streak، الشريط الأولي، يظهر على أجنة كل المخلوقات في الأسبوعين الأولين من حياتها، وأن هذا الخط تمر به الخلايا الخارجية فتتخصص. فثبت بذلك أن الإنسان منه خلق، وبعد أن يتم تخصص كل الأجهزة ينسحب هذا الخط إلى نهاية العمود الفقري، أي نهاية العصعص. وقد تمت محاولات لتدمير هذه العظمة، لم تفلح كلها بكل الوسائل المتاحة. فأثبتت هذه التجارب هانز سبيمان ومدرسته، أستاذ علم الحيوان في جامعة هومبولدت في برلين، أثبت ذلك وأخذ جائزة نوبل عليه سنة 1935 ميلادي. فأثبت أن الأعضاء كلها تخلق من هذا الشريط الأولي، وأنه بعد أن يتم خلق الأعضاء ينسحب هذا الشريط الأولي إلى نهاية العمود الفقري كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العظمة لا تبلى أبدا. لذلك شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية البعث شرحا لا يمكن أن ينغلق على ذهن عاقل أو منصف أو طالب للحقيقة. وتختتم سورة مريم باستنكار نسبة الولد إلى الله مرة أخرى، لأن هذه جريمة الجرائم تفوق كل أنواع الشرك، لأن ليست مجرد شرك بالله، ولكنه تحقير لمعنى الألوهية، لأن الله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. تقول الآيات من 88 إلى 95 من سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شديد الغرابة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا لابد لنا أن نؤكد على الآية التي تقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله الذي أبدع هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره، وهذا الكون الذي لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل ضخامته، إلى الحد الذي دفع بسيدة أمريكية كتبت كتابا في علم الفلك وكتبت في مقدمة الكتاب تقول هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله إما أن يسجد لخالق هذا الكون أو أن يفقد هذا العقل. لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن الله الذي أبدع هذا الكون وأبدع كل الخلائق ما نعلم منها وما لا نعلم أن هذا الإله محتاج أن يكون له ولد. نحن نحتاج الذرية لاستمرار عمارة الحياة على الأرض لأن أعمارنا محدودة. أما ربنا تبارك وتعالى الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، خالق الزمان فالزمان لا يحكمه هو فوق الزمان، وخالق المكان فالمكان لا يحده فهو فوق المكان، وخالق المادة والطاقة فلا تشكله المادة ولا تشكله الطاقة. ولذلك قلنا أن من ركائز العقيدة الإسلامية تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ولذلك جاء في ختام سورة المائدة وصف لموقف مستقبلي في يوم الحساب يسأل فيه ربنا تبارك وتعالى عبده ونبيه عيسى بن مريم إن كان قد قال لمن يدعون تبعيته أنه إله أو نصف إله، وكذلك إن كان قد ادعى الألوهية لأمه كما تدعي طائفة من مسيحي هذا العصر. وفي ذلك تقول الآيات في ختام سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الحوار المستقبلي لأن الله تعالى الماضي والحاضر والمستقبل عنده كله حاضر ينفي تماما ادعاء بعض الذين يحاولون الانتساب إلى عيسى بن مريم عليه السلام، ينفي تماما دعواهم الباطلة بألوهية عيسى عليه السلام أو بألوهية أمه شرفها الله. ولذلك نقول أن عيسى عليه السلام كأي نبي من أنبياء الله جاء يدعو قومه إلى توحيد الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأي دعوة خارجة عن هذا الإطار هي باطلة بطلانا كاملا. ولا بد للعقلاء ممن يدعون الانتساب إلى هذا النبي العظيم عيسى بن مريم عليه السلام وعلى أمه السلام، لا بد لهم أن يقرأوا ما جاء عن هذا النبي في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين الباقية بين أيدي الناس اليوم، وكل ما عدا ذلك من روايات هي روايات بشرية لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء. وبذلك نكون قد جئنا إلى ختام سورة مريم عليها السلام، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة بما يأتي بعد ذلك من آيات علمية نتدارسها معا حتى نثبت لأنفسنا ولغيرنا من الناس أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وأن النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.